يقول صليت مع الجماعه الركعتين الاخيرتين من صلاه الظهر، هل اكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحه وسوره بعدها ام بالفاتحه فقط؟ اكمل الباقي بالفاتحه فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فجعل الفائت جعل قضاءه إتماما، وهذا هو المعقول من حيث الترتيب، لأن ما يدركه الإنسان فهو أول صلاته. وعليه فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ الفاتحة والسورة فافعل، لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أيها المسبوق.